قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. صدق رسول الله.